أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. فإني أخاف عليكم إلى الله مرجعكم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. الله الله الله الله الله يا رب. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون سلام الله الله الله الله إنه حليم بذات الصدور سبحانه جل شأنه وما ويعلم مستقرها ومستودعها الله أكبر كل في كتاب مبين الله الله الله الله ويعلم مستقرها ومستودعها وما من ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الله أكبر الله الله الله موجعكم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. الله الله بلى إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. الله أكبر سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله الله الله أكبر ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. يا سلام. وكان عرشه على الماء أحسن عملا. الله الله إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن

ربنا يوحى إليك وضائق به صدر فذرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء إنما أنت نذير والله الله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتاه أم يقولون افتاه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله أنزل بعلم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم نوف إليهم إنه الحق من ربك فلا تك في مريه منه انه الحق من ربك ولكن الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. السلام. الله الله. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله. وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. يا سلام. الله الله الله الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنفق لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وأنا